لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى المطلب الثاني، قال: والي المؤمن تجاه الملائكة. وهذا المطلب يتناول فيه الواجبات التي يجب علينا تجاه، أو الواجبات التي تجب علينا تجاه الملائكة. وهذه الواجبات تتلخص في خمسة واجبات، تتلخص في خمسة واجبات. هذه الواجبات تتلخص في خمسة واجبات. قال: الملائكة اختارهم واصطفاهم، ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير، ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم. قال: وفي المبحث التالي أتناول شيئا من ذلك بالبيان والتوضيح. وذكر خمسة يعني واجبات تجاه الملائكة. الواجب الأول قال: عدم إيذاء الملائكة، عدم إيذاء الملائكة. قال: شدد العلماء النكير على من يسب الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم. يعني بعض الناس ربما يذكر أسماء الملائكة ويسخر، أو يعني يشبههم بأشياء يعني سيئة أو حقيرة أو نحو ذلك. وبعض الناس ربما يجعل النكات ونحو ذلك ويذكر أسماء الملائكة في ذلك، هذا كله يدخل في إيذاء الملائكة. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى، قال القاضي عياض في الشفا، قال سحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. قال: وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان. قال: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. يعني يضرب مثال على كأن يقول إنسان لإنسان آخر وهو يعين وجهه، يعني يقول كأن وجهه وجه مالك الغضبان، ومالك هو خازن النار، مالك هو خازن النار. ويعني مالك جاء في بعض الأخبار أنه ما رؤي ضحكا، فربما بعض الناس يسخر من بعض، مثلا إذا رأى إنسانا لا يضحك يقول ده عامل زي مالك بتاع خازن النار أو نحن ذلك. بيقول رحمه الله تعالى أبو الحسن القابسي: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل، والعياذ بالله، لأن هذا يسخر من عقيدة عند المسلمين. قال القاضي عياض: وهذا في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة، أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة، ممن نص الله عليه في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر. قال: والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش وإزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير. يعني ذكر أمثلة على أسماء بعض الملائكة التي ربما بعض الناس يسخر من يعني البعض بأسماء هذه الملائكة، وإن كان طبعا في تسميته إزرائيل نظر من جهة أن هذا الاسم لم يثبت في حديث ثابت صحيح، لم يثبت في حديث ثابت صحيح أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وإن كان هذا مشتهرا. قال: فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة كهاروت وماروت فليس الحكم فيهم، يعني ليس الحكم فيهم كحكم من ثبتت يعني بهم الأدلة، يعني هاروت وماروت في اختلاف في ثبوتهم كملائكة. قال: والكافر بهم كالحكم فيما قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة. قال: ونقل السيوطي عن القرافي المالكي قولا: كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم وكذلك الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر، سواء كان بالتعريض أو بالتصريح. فمن قال في رجل يراه شديد البطش هذا أقسى قلبا من مالك خازن النار، وقال في رجل رآه مشوه الخلق هذا أوحش من منكر ونكير، فهو كافر، إذ قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة. إذن يعني مجمع الكلام أن العلماء يرون أن من آذى الملائكة ولو بمثل هذه الأمور، إني يعني يضرب عليهم المثال مثلا بالوحاشة بالقساوة نحو ذلك، فهذا الإنسان بعض أهل العلم يكفره والعياذ بالله، وبعضهم يقول يقتل، وهذا لما فيه من إيذاء الملائكة الذين نهينا عن إيذائهم، وإن كان سيأتي نوع آخر من الإيذاء وهو الذي تتأذى يعني به الملائكة. قال: اثنان، البعد عن الذنوب والمعاصي. يعني من واجبنا تجاه الملائكة البعد عن الذنوب والمعاصي، يعني الواجب علينا أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي إن كنا نوالي ونحب الملائكة. لماذا؟ لأن الذنوب والمعاصي تبعد عنا الملائكة، تطرد عنا الملائكة. الذنوب والمعاصي تبعد عنا الملائكة، والإنسان العاصي الملائكة تبتعد عنه. ولذلك من أراد موالاة الملائكة ومن أراد قرب الملائكة فينبغي عليه أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. قال: أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك. ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه، لأن الملائكة بيحبوا الطاعة. أما الذي يعصي الله عز وجل ويغضب الله عز وجل فإنه عند ذلك يؤذي الملائكة، فإنه عند ذلك يؤذي الملائكة. ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله تعالى، هذا من باب أنهم لا يحبون الأماكن اللي فيها معصية. يعني هل تتصور أن تدخل الملائكة مثلا، أنت مثلا مسرح مثلا في غناء ورقص وكذا، تدخل مثلا أماكن فيها عري وفجور مثلا، ملائكة تقعد مثلا مع العراة والناسين المشين في الشوارع عراة كده وعلى الله أو نحو ذلك، عراة ونحو ذلك، الملائكة تقعد مع الناس دول؟ مش ممكن، لا، الملائكة يبتعدون عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا يؤذيهم، المعاصي تؤذي الملائكة، يبتعدون عن الأماكن اللي فيها معاصي. لا، بل ليس المعاصي وحدها، بل بعض الأشياء التي هي من الجملة الذي المذموم في الشرع مثلا، أو الذي هو ليس يعني الهيئة الكاملة للمؤمن، الملائكة تجتنب. مثلا كحالة الجنابة مثلا، المؤمن اللي بيستمر فترة طويلة مثلا جنبا مثلا، الملائكة تبعد عنه. أو البيوت التي فيها مثلا صور أو نحو ذلك، الملائكة تبتعد عنه. قال: ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيها الله تعالى أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويغضبه ويبغضه كالأنصار والتماثيل والصور، ولا تقربوا من تلبس بمعصية كالسكران ونحوه. يعني الناس اللي حاطة في البيوت تماثيل، الناس اللي حاطين في البيوت صور ومعلقينها، صور أشخاص وصور حيوانات ونحو ذلك، وتماثيل أشخاص وتماثيل حيوانات، الملائكة لا تدخل هذه الأماكن، لا تدخل هذه الأماكن، نسأل الله العافية. قال ابن كثير: ثبت في الصحيح، في الحديث المروي في الصحيح والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الملائكة بيتا، أو لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنود. فيه صورة، الصور بنوعيها، الصور المجسمة والصور المصورة عموما، يعني اللي بيعلقوا الصور في الجدران ونحو ذلك، لا تدخل الملائكة، اللي بيحطوا تماثيل ونحو ذلك، ولا كلب، نسأل الله العفو. طب الكلاب الحراسة وكذا، الحراسة تكون في الحراسة، كلاب الحراسة تكون في الحراسة أيضا. ولا جنود، هذا محمول على الذي هذا ديدنه ويطيل يعني زمن بقائه على الجنابة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل، فهذا محمول على من كان هذا ديدن له، ثم كذلك يطيل فترات الجنابة. الملائكة تجتنب، الملائكة تجتنبه، ولذلك الإنسان ما استطاع أن يبيت على الطهارة، هذا أفضل، هذا أفضل. وفي رواية عن عاصم ابن دمرة عن علي: ولا بول، ولا بول يعني الملائكة ما تحبش الأماكن اللي فيها نجاسة، اللي فيها نجاسة، وده تحذير لكل الناس والأمهات ونحو ذلك، الأمهات اللي بيسيبوا الأماكن فيها بول والرائحة كريهة، الملائكة ما تخش الأماكن دي. ده إحنا لسه هنشوف دلوقتي الملائكة بتتأذى من ريحة البصل، من ريحة الثوم ونحو ذلك. لما حد يكون بيته أو غرفته ريحتها قذرة مثلا، ببول بغيره بأي حاجة ريحتها قذرة، الملائكة ما تدخلش المكان، لا يحبون هذا. قال وفي رواية عن عاصم بن دمرة عن علي: ولا بول. وفي رواية رافع عن أبي سعيد مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال. وفي رواية ذكوان أبي صالح السماك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. طب الكلب خلاص تقدم أو مر الكلام عليه، الجرس، الجرس لأنه رمز النصارى، الجرس لأنه رمز النصارى، وتجد بعض البيوت فيها أجراس، نسأل الله العافية، أجراس، تجد بعض البيوت فيها الساعات، الساعة بتعمل صوت الجرس، تعمل صوت الجرس زي جرس الكنائس. الملائكة لا تدخل هذا المكان لأنها لا تصحب رفقة فيها جرس، مكان فيه جرس لا تدخله. وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والجنوب. السكران لسكره ولما يعني يلحقه من هذه الحالة من معصية الله سبحانه وتعالى، والمتضمخ بالزعفران المغالي فيها، المغالي تضمخ وغالي فيها، الإنسان ممكن يضع الطيب نحو ذلك بما يتناسب معه، أما الذي يغالي في ذلك فهذا تتأذى منه الملائكة، لأن الملائكة يكرهون الإسراف كذلك. والجنوب. وفي سنن أبي داود أيضا: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنوب إلا أن يتوضأ. جيفة الكافر والعياذ بالله ليس لأنها نجسة حسا كما هو مذهب يعني المالكية، وهذا غير صحيح، لكن لأن الكافر والعياذ بالله ليس أهلا للرحمة، والعياذ بالله لا سيما إذا مات، لا سيما إذا مات والعياذ بالله، فالملائكة تبتعد عن هذه الجثة وهذا يعني الإنسان الذي والعياذ بالله مات على كفر. ثلاثة: قال الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. أيضا مما تتأذى منه الملائكة، وده واجب علينا أن احنا نجتنبه، تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، الإنسان عموما، الإنسان عموما. قال: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فهم يتأذون من الرائحة الكريهة والأقذار والأوساخ. يعني مش البعض منا متصور من الموضوع موضوع البصر والثوم مثلا فقط. لذلك يعني بعض إخواننا مثلا فكان يعمل حاجة وهي أنه مثلا يضع يعني دهان طبي معين مثلا وهو داخل المسجد رايح مثلا المسجد قبلها بساعة ولا حاجة بيحط الدهان الطبي ده. هذا الدهان الطبي ينبعث بسببه أو تنبعث منه رائحة يتأذى منها الناس، رائحة يعني شديدة جدا، وخصوصا لمرضى الصدر والحساسية ونحو ذلك وجيوب الأنفية ونحو ذلك. يوم الناس يبقوا تعبانين منه وهو متصور من الموضوع البصر والثوم فقط. لا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والخراف فلا يقربن مسجدنا. ما يجيش يصلي في المسجد. البعض ما يعني تمنعوني من المسجد؟ ما تجيش المسجد. أيه، عايز تاكل بصل أخضر يعني وثوم ونحو ذلك وهيكون فيه رائحة، خلاص ما تجيش المسجد، أنت اللي حرمت نفسك من ذلك. طيب هو اللي حرام أكل البصل؟ لا، ليس حراما، لكنه إذا أكله إما أن ينضج يعني يحط يبقى في الأكل في الطبيخ وكده، وإما أن إذا أكله مثلا نيئا يجتنب المسجد أو يزيله، يكون عنده القدرة على إزالته، يبقى ما كأنه ما عملش حاجة أصلا. لو هو كل البصل والثوم وكذا وأزال أزال رائحته أو أثره، خلاص لا بأس. قال: فإن الملائكة تتأذى منه بنو آدم. قال: وقد بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة الثوم أو البصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع. إيه رأيكم بقى لو جينا إحنا مرة كده أخ داخل واكل بصل ولا ثوم ولا عامل الحاجات إياه دي مثلا، وقلنا الإخوة امسكوا يا جماعة طلعوا بره، ده هتحصل مشكلة كبيرة طبعا. أنا بقول هذا يعني من باب يعني الطرفة أو المزاح، بالفعل هتحصل مشكلة، لأن البعض ممكن مثلا يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الرجل. أيوة تمام، لكل مقام مقال. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء شخص النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الناس ونحو ذلك. إنما أنت لو جيت دلوقتي تقول لواحد مثلا من الناس وصل لو مثلا مش فاهم يا جماعة اطلع بره، هيشتمك جوه المسجد ربنا ويقول لك اطلع أنت بره ونحو ذلك. الغرض يعني أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. أيضا من ما يعني يجب تجاه الملائكة أو يعني واجبنا تجاه الملائكة النهي عن البساط عن اليمين في الصلاة. إن من واجبنا تجاه الملائكة إن إحنا بنصلي لا يجوز للإنسان أن يبسط عن يمينه، أن يبسط عن يمينه. طبعا شماله يجوز. الله، طب مش معنى اليمين والشمال لا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يبقى إذن الإنسان إذا قام يصلي جهة القبلة معظمة، جهة القبلة معظمة. لماذا؟ لأنه يناجي ربه، يستقبل القبلة رمزا، أو أنه إذا استقبل القبلة يعني علامة على أنه مقبل على ربه، فليس من الأدب أن يبصق أمامه. وكذلك عن يمينه، لأن هناك ملك يصحبه في الصلاة يكون على يمينه. يبقى إذن يبصق عن شماله وفي الأرض. وطبعا لا بأس لو أنه فعل هذا في قميصه، لا بأس أنه يعني يجيب يعني ذيل قميصه ويبصق فيه وينزله تاني، خلاص مفيش حرج، لأن البساط ليس نجسا، البساط ليس نجسا. آخر ذلك قال: موالاة الملائكة كلهم. يعني إن من واجبنا تجاه الملائكة أن نوالي الملائكة كلهم، لا نوالي بعض ونعادي بعض، بل نوالي سائر الملائكة العظماء منهم ومن دونهم، نوالي سائر الملائكة، بخلاف مثلا اليهود لعنة الله عليه كانوا يعادون جبريل سيد الملائكة، كانوا يعادونه ويقولون هذا الذي يأتي بالحرب، لأنه ده اللي كان بينزل العقوبات عليهم ويجرمهم، ويقولوا لا ده جبريل ده عدونا، إنما ميكائيل ده لا ده حاجة. هذا كله نوع من الهوى والعياذ بالله، وإلا ما جبريل هو ميكائيل، يعني أقصد جبريل ملك وميكائيل ملك، وكلاهما لا يعصي الله ما أمره، وكلاهما مكلف من الله عز وجل. قال على المسلم أن يحب جميع الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمره تاركون لنهيه، وهم في هذا وحدة واحدة، وهم في هذا وحدة واحدة، لا يختلفون ولا يفترقون. وقد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة، كذابون مجرمون، وزعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي، فأكذبهم الله تعالى في مدعاهم، وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما بينهم. قال تعالى قل من كان لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. المؤمنين الذين يعادون جبريل، ده جبريل ده الملك الموكل بالوحي، نزله الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، هذا يحمل بشارات لأهل الإيمان. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. تأمل السياق، أن الله عز وجل يقول من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال بعدها وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل من الملائكة، لكن هذا التخصيص بعد التعميم يدل على الأهمية الكبيرة المتعلقة بهذين الملكين في الموالاة، إذ أن اليهود فرقوا بين الملكين، قالوا هذا عدونا وهذا ولينا، وكذبوا والعياذ بالله، وكل الملائكة أولياء الله عز وجل وأولياء المؤمنين، فيجب على المؤمنين أن يوالوا جميع الملائكة. قال فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة، فمن عاد واحدا منهم فقد عاد الله وجميع الملائكة. تولي بعض الملائكة ومعادات بعض آخر فهي خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف، وهذه المقولة التي حكاها القرآن عن اليهود عذر واه عللوا به عدم إيمانهم، فزعموا أن جبريل عدوهم لأنه يأتي بالحرب والدمار، ولو كان الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ميكائيل لتابعه، لأنه من كذب اليهود زعموا أنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأجل أن الذي يأتي محمدا هو جبريل، لو كان الذي يأتيه ميكائيل لآمنا. كذبون، هذه يعني كذبة، وهذا يعني والعياذ بالله افتراء وكذب والعياذ بالله، وكما نقول في العامية عندنا هذه يعني حجة البليد والعياذ بالله. قال وراجع النصوص الواردة في سبب نزولها لهذه الآية في تفسير ابن كثير وغيره. خلاصة يعني هذا المطلب، واجب المؤمن تجاه الملائكة أننا كما أن الملائكة يوالوننا ويحبوننا ويفعلون لنا ما يفعلون كما تقدم من الخير، إذن واجب علينا تجاه الملائكة أن نفعل كذلك ما فيه خيرهم وفيه ما لا يضرهم ولا يؤذيهم كما تقدم من الأمثلة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين، وأن يشفع فينا ملائكته وأنبياءه والصالحين، ونسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وسائر المسلمين